بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني، ما لزم البناء على السكون أو نائبه، وهو نوع واحد. ما لزم البناء على السكون، يعني أن يكون مبنيا على السكون دائما، أو ما ينوب عن السكون مثل حذف النون، فإنه ينوب عن السكون، نعم، وهو نوع واحد، وهو فعل الأمر، وذلك لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. هذه قاعدة فعل الأمر عند البصريين، ونحن نعلم أن النحويين اختلفوا في فعل الأمر هل هو مبني أم معرب. فالبصريون يرون أنه مبني، وقاعدة البناء عندهم ما ذكره ابن هشام أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، أي لو كان معربا. فمثلا اضرب، كيف نبنيه؟ نبنيه على السكون، نقول اضرب فعل أمر مبني على السكون. لماذا؟ لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه لو كان معربا. يعني كيف؟ يعني ما المعرب من اضرب؟ المعرب من اضرب يضرب، لأن يضرب فعل مضارع، والفعل المضارع هو الفعل الوحيد الذي يكون معربا. طيب، أما الماضي فهو مبني، والأمر مبني أيضا عند البصريين. فتنظر إلى يضرب، كيف تجزم يضرب؟ تقول لم يضرب، فتجزمه بماذا؟ بالسكون. إذن حينما تبنيه على السكون، فتقول اضرب. وهكذا اضرب، المعرب منه أي مضارعه يضربون، فإذا أردت جزمه تقول لم يضربوا، تحذف النون، فيكون جزمه بحذف النون، فحينئذ تبنيه على حذف النون. وهكذا، هذا معنى قوله لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فيبنى على السكون. هذه الحالة الأولى في نحو يضرب فعل أمر من السكون، وعلى حذف النون. هذه الحالة الثانية في نحو يضرب اضربوا اضربي، هذه الثلاثة يقول فعل أمر مبني على حذف النون، والألف في الأول، والواو في الثاني، والياء في الثالث، في محل رفع فاعل. إذن ما الذي يبنى على حذف النون؟ الذي يكون أصله من الأفعال الخمسة، لأن أضرب أضرب أضرب أضربي أصله من الأفعال الخمسة. الحالة الثالثة قال رحمه الله: وعلى حذف حرف العلة في نحو أغزو واخشى وارمي. هذه الحالة الثالثة لفعل الأمر، أنه يبنى على حذف حرف العلة، وذلك إذا كان مضارعه كذلك، يعني يجزم بحذف حرف العلة، وهو المختوم بالواو كأغزو، والمختوم بالألف كأخشى، والمختوم بالياء كرمي. تقول فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ثم قال: ومن غريب ما يحكى أن بعض من يتعاطى إقراء النحو ببلدنا هذه سمع قول بعض المعربين في قوله عز وجل: فقولا له قولا لينا، إن قولا مبني على حذف النون، فأنكر ذلك عليه، وهو قول مشهور بين الطلبة، فخفاؤه على من يتصدى للإقراء غريب. يعني هذه قصة يذكرها ابن هشام، وقعت في بلده، يقصد مصر، وأن هذا الشيخ مرت به هذه الآية في مجلس إقرائه في تدريسه، فقولا له قولا لينا، فسمع معربا من المعربين يعرب قولا فعل أمر مبني على حذف النون، هو استغرب هذا، لم يمر به هذا القول، فأنكر ذلك عليه، يعني أنكر على المعرب هذا الإعراب، وهو قول مشهور بين الطلبة، فخفاؤه على ما يتصدى للإقراء غريب. يعني لو خفي على طالب فلا بأس به، لكن أن يخفى على من يتصدر للإقراء، فهذا استنكره ابن هشام. وأصحاب الحواشي يقولون إن هذا الذي أنكر إن كان على مذهب البصريين، يعني إن كان يقصد على مذهب البصريين فنعم صحيح، يعني هذا عند البصريين معروف، وإن كان على مذهب الكوفيين فإنكاره في محله، لأن عند الكوفيين هذا الإعراب ليس بصحيح. عند الكوفيين إذا قلت قولا فعل الأمر مبني على حذف النون ليس بصحيح. نعم. ثم شرع يعرب الآية، قال والفاء في الآية الكريمة عاطفة لقولا على اذهبا، اذهبا إلى فرعون، ثم قال فقولا، إذن اذهبا معطوف على فقولا، عفوا فقولا معطوف على اذهبا، من باب عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية. إذن قال والفاء في الآية الكريمة عاطفة لقولا على اذهبا، من قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وكل منهما أي قولا واذهبا فعل أمر وفاعل، الفاعل هو طبعا الألف، ألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهما مبنيان على حذف النون، هذا على مذهب البصريين، وله جار ومجرور متعلق بقولا، فقولا له متعلق بقولا. وسمى ابن مالك هذه اللام لام التبليغ، هذه تسمية جميلة، لام التبليغ، يعني كأنه يقول بلغ فرعون هذا. ومثله قوله تعالى وقل لعبادي، أي بلغ عبادي، يقول التي هي أحسن. وقال تعالى قل للمؤمنين، يعني بلغ المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أي ما بلغتهم إلا ما أمرتني به، اللام في لهم أن يعبدوا الله. إذن هذه اللام تسمى، يسميها ابن مالك لام التبليغ. نعم. ومثل تقول مثلا قل لأبيك كذا، يعني بلغ أباك كذا. نعم. وقولا قولا له قولا، قولا هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق. ولينا صفة له، أي صفة للمفعول المطلق، وصفة المنصوب منصوب، أي قولا متلطفا فيه ولا تغلظ عليه. والقول اللين قد جاء مفسرا في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هذه الآية فيها بيان وتفسير للقول اللين، لأنه قال له هل لك، هذا أسلوب عرض لين وتلطف، هل لك إلى أن تزكى وأهديك، دعاه إلى الهداية. ثم قلت أو الفتح وهو سبعة، الماضي المجرد كضرب وضربك وضربا، والمضارع الذي باشرته نون التوكيد نحو لينبذن وليسجنن وليكونا من الصاغرين، بخلاف نحو لتبلغن و ولا يصدنك، وما ركب من الأعداد والظروف والأحوال والأعلام نحو أحد عشر، ونحو هو يأتينا صباح مساء، وبعض القوم يسقط بين، ونحو هو جاري بيت أي ملاصقا، ونحو بعل بكة في لغية، والزمن لغية تصغير لغة، والزمن المبهم المضاف لجملة وإعرابه مرجوح قبل الفعل المبني نحو على حين أو على حين عاتبت المشيب على الصبا، على حين يستصبين كل حليم، وراجح قبل غيره نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وعلى حين التواصل غير داني، والمبهم المضاف لمبني نحو ومن خزي يومئذ، ومن دون ذلك لقد تقطع بينكم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ويجوز إعرابه. هذا المتن. قال في الشرح وأقول الباب الثالث من المبنيات ما لزم البناء على الفتح وهو سبعة أنواع. النوع الأول الماضي المجرد مما تقدم ذكره. الماضي المجرد مما تقدم ذكره وهو الضمير المرفوع المتحرك. نحو هذا الآن سيسرد مجموعة من الأفعال كلها تبنى على الفتح. ضرب هذا لم يدخله شيء وهو ثلاثي. دحرج لم يدخله شيء وهو رباعي. استخرج زيدت فيه الألف والسين والتاء أصله خرج وهذا مثال للسداسي. ضرب هذا فعل ثلاثي زيدت فيه ألف الفاعل ألف الاثنين فهذا أيضا يبنى على الفتح. ضربك هذا اتصل به ضمير نصب مفعول به أيضا يبنى على الفتح والكاف كاف الخطاب. ضربه اتصل به أيضا ضمير نصب وهاء هذه هاء الغائب. إذن في مثل هذه الصور كلها يبنى الفعل على الفتح كما ترى. والأصل في هذا كله هو الأول يعني الفعل المجرد من أي شيء سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا فإنه الأصل أنه يكون مبني على الفتح وما بعده تابع له. وأما نحو رمى وعفى يعني هذا إشكال أنه ثلاثي كان ينبغي أن يكون من باب ضرب يعني كان ينبغي أن تظهر عليه الفتحة فكان يقال رمى ياء وعفى عفى ياء. فلماذا العرب سكنت رمى وسكنت عفى؟ هذا الإشكال. فأراد أن يبين حالهما وما حصل فيهما فقال فأصله رمى ياء يعني أصل الألف في رمى ياء وأصل الألف في عفى واو. فأصل رمى رمى ياء وأصل عفى عفى وا. فلما تحركت الياء والواو تحركا بالفتح وانفتح ما قبلهما ما قبل الألف الأول ميم وما قبل الثاني الفاء قلبتا ألفين. وهذه قاعدة صرفية مشهورة تكررت معنا الألف والواو وكذلك الألف والواو والياء. الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما تقلبان إلى ألف. تقول في بايع باع قول قال. قال فسكون آخرهما عارض وهذا هو الجواب على الإشكال. سكون عارض وليس بأصلي نعم لأن الألف حرف ميت لا يقبل التحريك. والفتحة مقدرة في الألف ولهذا إذا قدر سكون الآخر رجعت الياء والواو فقيل رميت وعفوت كما سيأتي إن شاء الله. وكما تقدم معنا في القطر أنك حينما تسنده لتاء الفاعل فإنه يعود إلى أصله نعم. والنوع الثاني المضارع الذي باشرته نون التوكيد كقوله تعالى لينبذن في الحطمة. وهذا درسناه مرارا أن الفعل المضارع إذا دخلته نون التوكيد يمنع الفتح درسناه في أكثر من موضع. واحترست باشتراط المباشرة من نحو قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن. يعني يشترط في تأثير النون في الفعل المضارع كي يبنى على الفتح أن تحصل المباشرة بمعنى أن تباشر النون آخر الفعل. فإن وجد بين النون وبين الفعل فاصل ما فإن الفعل لا يكون مبنيا على الفتح بل يكون معربا. والفواصل ثلاثة واو الجماعة وألف الاثنين والياء الجماعة وياء المؤنثة. فإن وجد واحد منهما فاصل بين النون التوكيد وبين الفعل فإنه لا يكون مبنيا على الفتح بل يكون معربا. وهذا الذي جعل المصنف يقول المضارع الذي باشرته. لماذا قال باشرته؟ قال ابن هشام واحترست باشتراط المباشرة من نحو قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن. لتبلون هنا وجد فاصل بين النون وبين الفعل والفاصل هنا هو الواو واو الجماعة فصلت بين النون وبين الفعل. فحينئذ هل يكون مبنيا على الفتح؟ نقول لا يكون معربا يكون معربا. قال ابن هشام فإن الفعل في ذلك يعني في لتبلون وكذلك في لتسمعن سنبين فإن الفعل في ذلك معرب وإن أكد بالنون لأنه قد فصل بينهما أي بين النون والفعل بالواو أي واو الجماعة التي هي ضمير الفاعل، وهي ملفوظ بها في قوله تعالى لتبلون، هذا فاصل ملفوظ، ومقدرة في قوله تعالى ولتسمعن، هذا فاصل مقدر، فاصل مقدر. فالفاصل نوعان، فاصل ملفوظ وفاصل مقدر. فاصل ملفوظ مثل تبلون، فاصل مقدر مثل لتسمعن. ولتسمعن لأنك لو نظرت فيه لتسمعن لن تجد الواو بين العين والنون، لن تجد الواو بين النون توكيد وبين آخر الفعل. إذن كيف نقول هو معرب؟ نقول هو معرب لأن المقدر كالموجود، هذه قاعدة معروفة عندهم، المقدر كالموجود. إذن لتسمعن، إذ الأصل لتسمعونن، لتسمعوا، هذه هي الواو فصلت بين النون وآخر الفعل. عندنا الآن ثلاث نونات، النون الأولى التي جاءت بعد الواو هذه نون الرفع، نعني بنون الرفع هي النون التي تكون علامة على أن هذا الفعل مرفوع، لأن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، هذه النون الأولى. والنونان الأخيرتان المشددتان المدغمتان هذا نون ما، هذه نون ماذا؟ نون التوكيد. فماذا حصل؟ قال ابن هشام فحذفت نون الرفع. لماذا؟ استثقالا لاجتماع الأمثال، لأن نون ثم نون ثم نون هذه كلها حروف متماثلة، واجتماع حروف متماثلة في هذا السياق في سياق واحد ثقيل على اللسان، فحذفوا نون الرفع تخفيفا على اللسان حتى يخف النطق. ثم ماذا حصل؟ لما حذفت نون الرفع التقت الواو الساكنة مع النون التي بعدها أيضا ساكنة، لأن النون الأولى ساكنة والنون الثانية متحركة، أدغم الساكن في المتحرك كما هو شرط الإدغام. فالتقى ساكنان الواو والنون المدغمة، فماذا فعلوا؟ فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. لماذا اختيرت الواو للحذف ولم تحذف النون؟ نقول لوجوه، أولا لأن الواو حرف علة والنون حرف صحيح، وحذف حرف العلة أولى من حذف الصحيح. ثانيا لأن النون جاء بها لأجل التأكيد، وإذا حذفت النون فات المعنى التأكيد. وأيضا ممكن أن نقول إن النون متأخرة، وحذف المتأخر أولى من حذف المتقدم، النون جاءت متطرفة في الطرف، والله أعلم. ثم قال والنوع الثالث ما ركب تركيب المزج من الأعداد، وهو الأحد عشر والإحدى عشرة إلى التسعة عشر والتسعة عشرة. تقول جاءني أحد عشر ورأيت أحد عشر ومررت بأحد عشر، ببناء الجزئين على الفتح، جزئين، الجزء الأول أحد الثاني عشر، هذا يعرب هكذا. تقول جاءني أحد عشر، جاء فعل ماضي والنون الوقاية والياء مفعول مقدم، وأحد عشر كله تعربه إعرابا واحدا، تقول مبني على فتح الجزئين في محل رفع ماذا؟ فاعل. والثاني أحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول، والثالث مبني على فتح الجزئين في محل جر، ببناء الجزئين على الفتح. وكذلك القول في الباقي، أي في باقي الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر، إلا اثني عشر واثنتي عشرة، فإن الجزء الأول منهما معرب إعراب المثنى. وما هو إعراب المثنى؟ قال بالألف رفعا تقول جاءني اثنا عشر، وبالياء جرا تقول مررت باثني عشر، ونصبا تقول رأيت اثني عشر رجلا، فقط هذا المستثنى. أما الباقي فإنه مبني على فتح الجزئين، فقط اثني عشر يكون معربا إعراب المثنى، والله أعلم. والنوع الرابع ما ركب تركيب المزج من الظروف. النوع الثالث ما ركب تركيب مزج من الأعداد، مقصوده بتركيب المزج أن تأخذ كلمتين فتمزجهما فيصبحان كالكلمة الواحدة، فأحد كلمة وعشرة كلمة ركب فصار كالكلمة الواحدة، لذلك نعربهما إعرابا واحدا، لا نعرب أحد بإعراب وعشرة كلمة، نقول كله في محل رفع فاعل. الآن سنأخذ كلمتين ونمزج بينهما فيصيران كالكلمة الواحدة، لكنه لا يكون عددا وإنما يكون من باب الظروف. والظرف نوعان: زماني ومكاني. قال: ما ركب تركيب المزج من الظروف زمانية كانت أو مكانية، مثل ما ركب من ظروف الزمان قولك، مثال ما ركب من ظروف الزمان قولك فلان يأتينا صباح مساء، صباح مساء. فصباح كلمة أصلا مستقلة، ومساء كلمة مستقلة، أخذناهما ومزجنا بينهما فصارتا كالكلمة الواحدة، فنعربهما إعرابا واحدا. نقول صباح مساء مبنيان في مبنيان على الفتح، وهذا هو الشاهد الذي لأجله أورده ابن هشام في هذا الباب، هو يريد أن يمثل لك بالمبني على الفتح. فتقول مبني على الفتح في محل نصب ظرف. فلان يأتينا صباح مساء، يعني يأتينا دائما. والأصل فلان يأتينا صباحا ومساء، أي في كل صباح ومساء. وماذا حصل؟ فحذف العاطف وهو الواو، وركب الظرفان قصدا للتخفيف حتى تصبح أخف، لأنكم تقول صباحا مساء أثقل من قولك صباح مساء، هذه أخف. لماذا؟ لأنك حذفت تنوينين، والتنوين فيه نوع يعني عسر أو يعني تكلف. وركب الظرفان قصدا للتخفيف تركيب 15 كما فعل في 15. قال الشاعر: ومن لا يصرف الواشين عنه صباح مساء يبغوه خبالا. الذي لا يصرف الواشين وهو جمع واش، وهو الذي يسعى بالفساد بين الناس والنميمة، من لا يصرفهم عنه صباح مساء، أي في كل صباح وفي كل مساء، فإنهم يبغونه أي يطلبونه خبالا، والخبال هو الفساد والإفساد والجنون. ومنه قوله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل. نعم، الآية التي قبلها نعم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي إلا فسادا. نعم. ولو أضفت فقلت صباح مسائي، هل يجوز هذا؟ صباح مسائي على الإضافة، صباح مضاف ومسائي مضاف إليه مجرور. قال: لجاز، يجوز، أي ويصبح المعنى هكذا، أي صباحا ذا مساء، وذا بمعنى صاحب، يعني صباح صاحب مساء. فلذلك أضفته إليه لما بينهما من المناسبة، لأن كل منهما طرفي النهار، الصباح الطرف الأول والمساء الطرف الثاني. وأيضا المناسبة بينهما أن الصباح يعقبه مساء، فكلهم كلاهما يعني يدل على الزمن، وكلاهما ظروف، فبينهما مناسبة واضحة، فلذلك صحت إضافة الصباح إلى المساء، فتقول صباح مساء أو صباح مساء بمعنى صباحا صاحب مساء، فلذلك أضفته إليه لما بينهما من المناسبة، وإن كان الصباح والمساء لا يجتمعان. هذا معروف، الصباح والمساء لا يجتمعان في آن واحد، أنت إما في صباح وإما في مساء، لا يجتمعان. ونظيره في الإضافة قوله تعالى، يعني هو تعمد أن يأتي بهذا المثال حتى يستشهد لك بآية تشبهها، قوله تعالى: وما أكثر ما نقرأ هذه الآية ولكن لا نتنبه إلى ما فيها من نكتة. قوله تعالى: لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ما معنى ضحاها؟ ضحى عشية. أيوة، ضحى العشية. كيف نضيف الضحى إلى العشية وهما لا يجتمعان؟ في الضحى وفي النهار، في وسط النهار أو في أول النهار، والعشية في آخر النهار بعد العصر، فكيف يقال ضحى العشية؟ هذا إشكال، هذا إشكال. نقول هذا مثل قولهم صباح مساء، صباح مساء، فيكون معنى ضحى العشية، لأن ضحاها هذا الضمير يعود على العشية، يعود على أقرب مذكور، فنقول ضحى العشية معناه ضحى ذا عشية، يعني صاحب عشية. لذلك فيكون الضحى أضيف إلى العشية لما بينهما من إيش؟ من مناسبة، لما بينهما من مناسبة، لأن الضحى يعقبه ماذا؟ يعقبه العشية، ولأنهما ظروف ويدلان على الزمان، فأضيف الضحى إلى ضمير العشية. هذا تخريج. والتخريج الثاني يقولون، وقيل الأصل لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى يومها. ضحى يومها، نضيف ضحى إلى يوم ولا نضيفه إلى عشية. لماذا؟ لأن الضحى هو بعض اليوم فصحت الإضافة، صح ولا؟ إضافة الشيء إلى بعضه جائز. أن تضيف الشيء إلى ما هو بعض منه هذا جائز، لا إشكال فيه. مثل أن تقول مفتاح السيارة، مفتاح السيارة، المفتاح هو بعض من السيارة، فإضافة الشيء إلى ما هو بعض منه هذا لا إشكال فيه، مطروق عند العرب. لكن الذي فيه إشكال أن يضاف الشيء إلى ما هو ضده، إلى ما لا يجتمع معه. مثل أن تقول صباح مساء ضحى العشية، نعم، فحينئذ نقول الضمير في ضحاها لا يعود على عشية وإنما يعود على اليوم، ويصبح المعنى هكذا أو ضحى يومها، وهذا لا إشكال فيه. ثم ماذا حصل؟ قال ثم حذف المضاف، حذف المضاف الذي هو اليوم، الذي هو اليوم، فانسحب الضمير إلى الضحى فصار ضحاها، ضحاها. وهذا التوجيه مع أنه لا بأس به، إلا أن ابن هشام لم يرتضه فقال ولا حاجة إلى هذا. يومي هنا، نعم، كن إضافة شيء إلى جزء، نعم، ما في مشكلة، الجزء أو البعض ما في مشكلة، نعم. ولا حاجة إلى هذا، أي لا حاجة إلى القول الثاني، وابن هشام يميل مع القول الأول، ويعني يخرجه على قول العرب صباح مساء. ثم قال وتقول فلان يأتينا يوم يوم، هذا أيضا مبني على فتح الجزئين، أو نقول مبني على الفتح في محل نصب ماذا؟ ظرف ماذا؟ ظرف زمان. أي يوما فيوما، أي كل يوم. فلان يأتينا يوم يوم، ليس معناه يأتي يوم ويترك يوم، لا، يأتي كل يوم. قال الشاعر آتني الرزق يوم يوم، يعني كل يوم سيأتيك الرزق، فأجمل أي أحسن، أحسن طلبا، وابغي للقيامة زادا، أي تزود ليوم القيامة. ومثال ما ركب من ظروف المكان قولك سهلت الهمزة بين بين، هذه من كلام أهل التجويد. أهل التجويد يقولون سهلت الهمزة، مثل قول الله عز وجل أعجمي وعربي في سورة فصلت، هذا تسهيل. سهلت الهمزة بين بين، بين بين هذا مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان، وأصله بينها وبين حرف الحرك حركتها، هذا أصل الكلام. قوله وأصله، تضع ما بعد أصله بين قوسين حتى تعرف أن هذا تفسير للكلام السابق. ما معنى بين بين؟ معناه بينها، أي بين الهمزة، وبين حرف حركتها، وبين حرف حركتها. ماذا حصل؟ فحذف ما أضيف إليه بين الأولى اللي هو الياء الهاء الضمير، وبين الثانية التي هي كلمة حرف، وحذف العاطف الذي هو الواو، وركب الظرفان، ركب بين بين مع بعض ألصقا، فصارت الجملة هكذا سهلت الهمزة بين بين، وعكس التسهيل أن تحقق الهمزة. نعم. فتقول أأعجمي أأعجمي. وقال الشاعر نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بين. هذه الألف للإطلاق، يقولون أطلقت الفتحة فولدت ألفا، وهذه الألف لا محل لها من الإعراب، وتأتي في الشعر وتسمى بألف الإطلاق، وتقدمت معنا في قطر ندى. وإن الأصل أن يقول نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بين، مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان. نعم. ومعنى حقيقتنا سيأتي بالشرح، سيشرحه المصنف. قال والأصل بين هؤلاء وبين هؤلاء، فأزيلت الإضافة وركب الاسمان تركيب 15، يعني حذفت الإضافة وحذفت هؤلاء من الكلمتين. وهذان الظرفان اللذان صارا ظرفا واحدا في موضع نصب على الحال. ابن هشام يعرب هنا في هذا في البيت أن بين بين اسم مبني على الفتح في محل نصب حال، يعني نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط حال كونهم بين هؤلاء وبين هؤلاء، هذا هو المعنى. ويستحضر. نعم، أنا أعربته ظرفا، ومحي الدين في الحاشية جعله ظرف مكان. نعم، لكن الظرف نفسه قد يكون حالا، صح ولا لا؟ كأنه لا تعرض بينهما، هو ظرف مكان وفي نفس الوقت في محل نصب حال، صح؟ أليس شبه الجملة بعد المعارف أحوال؟ عن شيخ حسان شبه الجملة الظرف والجار مجرور بعد المعارف تعرب أحوالا، فهنا القوم معرفة، فجملة يسقط بين بين هذه كلها في محل نصب حال هي ومتعلقاتها، والله أعلم. قال والأصل بين هؤلاء وبين هؤلاء، فأزيلت الإضافة وركب الاسمان تركيب 15، وهذان الظرفان اللذان صارا ظرفا واحدا في موضع نصب على الحال، إذ المراد وبعض القوم يسقط وسطا، يعني هو يؤول بين بين يؤولها إلى أن تؤول إلى معنى إيش؟ وسطا. نعم. قوله قال والحقيقة، الحقيقة يقصد الحقيقة الواردة في البيت، لأنه قال الشاعر نحمي حقيقتنا. ما معنى الحقيقة؟ ليس المقصود بالحقيقة هنا ضد الكذب أو ضد المجاز، لا، الحقيقة عند العرب قال ما يجب على الإنسان أن يحميه من الأهل والعشيرة، فأهلك وعشيرتك هم حقيقة، لماذا؟ لأنه واجب عليك أن تحميهم. يقال تقول العرب رجل حامي الحقيقة، أي أنه شهم لا يضغم، يعني لا يظلم، لا يستطيع أحد أن يظلم أهله أو يظلم عشيرته، هذا معنى حامي الحقيقة. ثم قال والنوع الخامس ما ركب تركيب 15 من الأحوال، يعني نأتي بالحال ثم نركبه، وسيبين الفرق رحمه الله بين النوع الخامس والنوع الرابع، لأنه قبل قليل أعربه حالا، صح؟ وهنا الآن يقول ما ركب تركيب 15 من الأحوال، فما الفرق بين النوع الخامس والنوع الرابع؟ سيبينه في نهاية المبحث. قال والنوع الخامس ما ركب تركيب 15 من الأحوال، يقولون فلان جاري بيت بيت، وأصله بيتا لبيت، فلان جاري بيتا لبيت، بيتا هذا إعرابه حال، ولبيت جار مجرور. طبعا ستقول طيب بيتا جامد، والجامد لا يكون حالا، قال ابن هشام أي ملاصقا، فإذا يؤول بيتا الذي هو جامد يؤوله بالمشتق فيصبح معناها إيش؟ ملاصقا. إذن فلان جاري بيتا بيت بيتا معناه فلان جاري ملاصقا، وملاصقا ما أعرابه؟ حال. فركبنا الأحوال ما ركب من الأحوال، ركبنا هذا الحال فجعلنا الكلمتين كالكلمة الواحدة، فنقول مبني على فتح الجزئين في محل نصب حال. وأصله بيتا لبيت أي ملاصقا. كذلك من الكلمات التي تقولها العرب عندك في الحاشية، العرب يقولون ذهب القوم شغر بغر، يعني حال كونهم شغر بغر، وسيبين معناه. ويقولون أيضا ذهب القوم جذاع مذع. نعم في الحاشية رقم واحد ما عندك؟ لا، قول بكسر الأول الكلمتين فتح ثانيهما جذع. نعم، وبنائهما على الفتح. أيضا قول العرب ذهب القوم شذر مذر، وهذا يستعمل إلى الآن شذر مذر. وكل هذه الجمل الثلاثة شذر مذر وشغر بغر وجذع مذع، هذه كلها تعني أن القوم ذهبوا متفرقين في كل وجه، متفرقين في كل وجه. هذا من باب تركيب ماذا؟ الأحوال، من باب تركيب الأحوال، أي حال كونهم متفرقين. إذن قال والنوع الخامس ما ركب تركيب 15 من الأحوال، يقولون فلان جاري بيت بيتا وأصله بيتا لبيت أي ملاصقا، فحذف الجار وهو اللام، وركب الاسمان وهو بيت بيت، وعامل الحال ما في قوله جاري من معنى الفعل، لأن كل حال لابد له من عامل ينصبه. فأين العامل؟ العامل لابد أن يكون إما فعلا أو ما يشبه الفعل، فإما أن يكون فعلا أو يكون في معنى الفعل. فالموجود هنا هو جاري، فجاري فيه معنى الفعل، فإنه في معنى مجاوري، ومجاور هذا مشتق، جاور يجاور فهو مجاور اسم فاعل، فإنه في معنى مجاوري. وجوزوا أن يكون الجار المقدر إلى، بدلا من أن تقدر اللام تقدر إلى، فيصبح المعنى فلان جاري بيتا إلى بيت، بدلا من بيتا لبيت، وهذا يعني ليس بمؤثر كثيرا. قال وأن لا يقدر جار أصلا بل فاء العطف. إذن هذا التخريج الثالث، هناك ثلاث تقديرات للعلماء في تخديرهم لفلان جاري بيت بيتا. الرأي الأول يقول التقدير بيتا لبيت، والرأي الثاني يقول بيتا إلى بيت، والرأي الثالث يقول لا نقدر حرف أصلا حرف جر بل نكتفي بحرف العطف الفاء، فنقول بيتا فبيتا. نعم، مثل علمته الحساب بابا فبابا، بابا بابا، قالوا أصله بابا فبابا. وقالت العرب أيضا مثال آخر تساقطوا أخول أخول، أي حال كونهم أخول أخول أي متفرقين، مثل الذي ذكرنا قبل قليل شذر مذر. نعم، وهو بالخاء المعجمة ليس بالحاء، بالخاء المعجمة يعني المنقوطة. قال الشاعر يصف ثورا يطعن الكلاب بقرنه، يقول يساقط عنه روقه ضارياتها سقاط شرار، سقاط شرار شرار القين أخول أخولا. نعم، قال روقه، الروق هو القرن، فهذا الثور يساقط عنه روقه أي قرنه، قرن الثور، ضارياتها جمع ضارية، وأصله اسم فاعل من ضرى الحيوان يضري فهو ضاري فهو ضار، وأراد بها الكلاب، والآن يقولون في كلاب الضارية. سقاط شرار الخلق، سقاط شرار القين، سقاط هذا مفعول مطلق ليساقط مبين للنوع، مثل ما تقول ضربته ضرب الشجعان، يساقط سقاط شراري، فهو بيان لنوع السقوط أو السقاط. قوله القين، القين هو الحداد، وقوله أخول أخول، وهذا هو محل الشاهد في البيت، أي شيئا فشيئا، وهو يؤدي معنى متفرقين. والمعنى والله أعلم أن هذا الثور من قوته يطعن الكلاب بقرنه فيتفرقون ويذهبون يمينا وشمالا، كما يتساقط قطع الحديد التي يضربها الحداد في عمله. الشرار الذي هو يعني القطع الصغيرة، الشرار الذي يتطاير حينما يضرب الحداد على الحديد، فهو تشبيه صورة بصورة. قال سيبويه كما في الحاشية: وأما أخول أخول فلا يخلو من أن يكون كشغر بغر وكيوم يوما، انتهى كلامه. إذن نص سيبويه على أن هذا الأسلوب هو من باب تركيب الأحوال. قال: وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: كان يتخولنا بالموعظة، أي يتعهدنا بها شيئا فشيئا مخافة السآمة علينا. إذن أخول أخول يعني شيئا فشيئا، ويؤدي معنى متفرقين. كان يتخولنا بالموعظة يعني يتعهدنا بها شيئا فشيئا، فتكون مواعظ متفرقة مخافة السآمة علينا حتى لا نمل، وهذا في البخاري. قال أبو علي: هو من قولهم تساقطوا أخول أخول، يعني هو يفسر الحديث الآن فيقول معنى الحديث هو من قول العرب تساقطوا أخول أخول، أي شيئا بعد شيء، انتهى كلامه. وكان الأصمعي يرويه يتخوننا بالنون، حينئذ هل فيه شاهد؟ لا، ليس فيه شاهد على كلام الأصمعي، بالنون، ويقول معناه يتعهدنا. نقف على هذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.